يقول هل البودرة تفطر الصائم؟ فعندما أضع البودرة على الجسم كأنها تكسر الفم، فهل تفطر؟ أنا في حال الدهونات والبودرة هذا لا تفطر. لو أنت خلت الفم غبار ما يفطر، ما يفطر إذا لم يتعمد، لم يكن له جرم ما يفطر، ما يفطر.